بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لا تجزعن لمصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن الحوادث جمة، وترى المنية للأنام بمرصد. وإذا دهتك مصيبة ترجى لها، فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقا لعيني لا تنام، كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي. حزنا على المختار أصبح ثاويا، يا خير من وطأ الحصى لا تبعدي. آليت أني ما سمعت بميت إلا بكيت على النبي محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما أنعم الله عز وجل على عباده نعمة بعد معرفته أعظم من نعمة سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمة أهل بيته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الرسول صلى الله عليه وآله حقه علينا عظيم، ومن حق النعمة أن تشكر، ولا بد أن تشكر هذه النعمة طول السنة، لا أن تخصص ليلة فقط لذكره صلى الله عليه وآله. وإنما حقه علينا عظيم وشكره علينا واجب طوال العام، ولكن في مناسبات معينة يتأكد ذكره، كمناسبة مولده صلى الله عليه وآله، ومناسبة بعثته الشريفة، ومناسبة هجرته، ومناسبة كذلك وفاته صلى الله عليه وآله، وما إلى ذلك من مناسبات. هذه المناسبات يتأكد فيها الذكر الجميل للرسول صلى الله عليه وآله. ولذا كان من جملة توقير رسول الله حيث مدح القرآن المؤمنين بأنهم عزروه، عزروه يعني وقروه. من جملة أخلاقهم وصفاتهم أنهم يوقرون رسول الله. التوقير له مظاهر، من مظاهر التوقير هو عبارة عن إحياء ذكر النبي، الحديث عن فضائل النبي، عن خصائص النبي، عن سنته، عن التأسي به، نفس التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في حياة الإنسان الفرد والمجتمع هو بذاته إحياء لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المناسبات مظهر من مظاهر التوقير والتعظيم له والتعظيم لشعائر الله، لأن الرسول ما يعامل كشخص عادي ولا يعامل حتى كشخص عبقري كسائر العباقرة، وإنما يعامل على أنه سفير الله إلى خلقه وأنه لسان الله في خلقه. وبالتالي فالعلاقة مع رسول الله يجب أن تكون علاقة متميزة، والحديث عنه متميز، مولده ليس كمولد غيره، ومبعثه ليس كمبعث غيره، ووفاته ليست كوفاة غيره. هنالك شخصيات تتعاظم مناسباتها بعظمتها، والسلام عليه يوم ولد كما قال القرآن الكريم عن بعض الأنبياء، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه محطات رئيسية في حياة الفرد. فما ظنك إذا كان من شخصيات أولياء الله، إذا كان من مصلحي الأمم، وإذا كان نبيا، فما ظنك إذا كان سيد الأنبياء، سيد الخلق على الإطلاق. من هنا كان الاحتفاء بمولده الشريف من جملة تعظيم شعائر الله، خلافا لبعض الناس الذين يرون أن ذلك بدعة، يعتبر أن الاحتفال بمولد الرسول بدعة. بينما لو رجعنا إلى مولده، أولا لا نجد في مولده سوى تعظيم شعائر الله عز وجل، ولا شك أن الرسول شعير من شعائر الله، لأن الشعائر هي كل ما يشعرك بالله ويشدك إلى الله ويذكرك بالله عز وجل. وإلا لاحظ كيف أن الله عز وجل ربط مثلا قلوب المؤمنين بالمساجد، من الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب خرج من المسجد وقلبه متعلق به، من هؤلاء الثمانية الذي يستظلون بظل عرش الله. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق أجمعين، بالتأكيد التعلق بالنبي، الصلة بالنبي، العلاقة مع الرسول مطلوبة. تعبير عن هذه العلاقة مرة يكون بأن أتحدث عن الرسول، مرة يكون بأن أكتب عن الرسول، أتأسى بالرسول، وهذا إلى جذور عريقة في تاريخ المسلمين والصحابة أنفسهم. ابن تيمية في الصراط المستقيم يقول أنه اجتمع ذات يوم الأنصار وعدد من المهاجرين في المدينة وقالوا إن الله تعالى من علينا برسوله، المفروض أن نعين يوما لإحياء ذكره. اقترحوا اقتراحات، بعضهم اقترح يوم الاثنين باعتباره يوم المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين من الأيام التي يستحب صيامها، والرسول كان يمتدح هذا اليوم ويقول هو يوم ولدت فيه. بعضهم اقترح يوما آخر، إلى أن اتفق رأي غالبيتهم على الجمعة، أنهم يجتمعون كل جمعة ويتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا حصل، يقول فكان الصحابة يجتمعون ويتذاكرون أمر الرسول. أمر الرسول يعني خصائص، فضائل، معاجز، سنته الشريفة، أوامر، نواهي، هذا الذي يجري في مجالسنا ومحافلنا هو هذا عن رسول الله. وليست الجلسة جلسة فكاهة، وإنما هي بهذا المضمون، بهذا الاتجاه. قال فكانوا يجتمعون ويختمون جلستهم بأن يذبحوا ذبيحة، يهيئوها، يعدوها، تطبخ، يطبخ لحمها ويوزع لحمها. زين، هذا معنى يروي ابن تيمية في الصراط المستقيم، وهذا بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وآله، والنبي لم ينكر ذلك. فما هو الإشكال أنه أحيي مولد الرسول وأتحدث عن الرسول؟ ثم لو فرضنا ما كان مبدأ الاحتفال موجودا في عصر الرسول، أخر بعضهم يتشبث بها الشبهة، يقول الاحتفال بالمولد النبوي لو كان أمرا مشروعا لكان الصحابة درجوا عليه. ما مألوف عند الصحابة هذا المعنى؟ أولا إيش مدرك ما مألوف؟ هذه رواية الصراط المستقيم تأكد أنه لا، هذا المعنى كان موجودا. ثانيا، وسائل التعبير عن التوقير والتعظيم وسائل تتطور، يعني ربما كانوا هم يجتمعون في المسجد دائما هم عند النبي صلى الله عليه وآله، فما يشعرون بكبير حاجة أن يخصص حفل خاص. أما نحن الذين نفتح عيوننا على الحياة ولا نرى رسول الله، نعم، فيما بيننا وعلى رؤوسنا، يعني لم نرى النبي، أولئك قوم عاشوا معه دائما معه، ربما ما كانت الحاجة مس أنه يعقد حفل خاص، هم دائما في خدمته وفي محضره وفي محفله. أما نحن الذين فصل بيننا وبينها الفاصل الزمني، نشعر أننا بمسيس الحاجة أن نخصص جلسة خاصة نتذاكر فيها أمر رسول الله، نحتفل بذكر النبي، بسنة النبي، سيرته الشريفة، ما هو البأس في ذلك؟ هذه وسائل تتطور. يعني أفرض مثلا أيام الرسول ما كانت إذاعة ولا كان تلفزيون ولا قنوات فضائية يذكر فيها النبي، هل يجرأ أحد من فقهاء المسلمين يحرم هذه المعاني؟ يقول أنه ذكر الأمور الدينية عن طريق وسائل الإعلام الحديثة هذا بدعة، ما حد يقول هالشكل. فهو إشكاله يقول هذا أمر ديني والأمر الديني لازم يكون موجود أيام النبي. طيب أنا أسأل رابطة العالم الإسلامي، هذه كمؤسسة دينية، كمؤسسة دينية في مكة المكرمة، هذه كان لها وجود أيام النبي كمؤسسة، كمبنى، كتشكيل، كنظام إداري؟ هذا أمر ديني أولا أو لا؟ طب أمر ديني كان أيام النبي هو ما كان، تقدر تقول رابطة العالم الإسلامي بدعة؟ يعني هذا اللون من التشدد في تقييم الأشياء حقيقة هذا شطط عن الجادة المستقيمة. على الحساب ما راح يبقى شيء بالحياة، راح نلغي الحضارة، كثير أشياء راح تصير بدعة، راح النوادي، المراكز الدينية، كثير من وسائل الإعلام، نعطر الحضارة، نعطر العقل البشري. إذن الاعتراض على مولده والاحتفال بمولده اعتراض غير موجه إطلاقا. بعد بعضهم أخذ يسر المسألة إلى مختلف المناسبات، فيرى بأنه مثلا الجلوس في مجلس يذكر فيه أهل البيت سلام الله عليهم، صار بنا أيضا يعتبر هذا لون من ألوان البدع. والحال كل ما يجري في مثل هذه المجالس وذكر الله وذكر الرسول وذكر أهل بيته، الإشكال إعلام إشكال على البناية، البناية لا تقبل التحريم والتحليل، لأن الله نفس الأشياء، يعني نفس البناية ما لها حكم تحريم أبدا، إنما بحسب الاستعمال. مثل السكينة تستعملها في حلال حلال، تستعملها في حرام حرام. هذا المبنى بحسب مضمونه، نجي للمضمون، نقول المضمون وعبارة عن مجلس يضم مجموعة من المؤمنين يذكرون الله تعالى، يقرؤون القرآن، أحاديث الرسول، فضائل الرسول، فضائل أهل البيت، وأهل البيت هم صميم الإسلام ومودتهم فرض في الكتاب المبين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الاعتراض ما له وجه إطلاقا. إذا كان الاعتراض على المضمون إذا لا معنى له، ثم أهل البيت امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول قال علي مني أنا من علي، حسين مني أنا من حسين، حربهم حربي، سلمهم سلمي، أعود. الرسول صلى الله عليه وآله، إذن يتأكد ذكره في مناسباته، من مناسباته مناسبة بعثته الشريفة، ولهذا يستحب صيام يوم البعثة المطهرة تعظيما لشأن هذا اليوم في 27 من شهر رجب المرجب، مناسبة هجرته الشريفة. الغريب أنه البعض يحتفل بمناسبة الهجرة وما يعتبر بدعة، لكنه يرى أن الاحتفال بالمولد بدعة. الفرق ما هو؟ وهذا احتفال بذكر الرسول، هذا احتفال بذكر الرسول. ما أنا ما فهمت الفرق ما هو. على كل حال شيء غريب في واقع الأمر، على أنه الثابت عند جميع المؤرخين أن الهجرة إنما تمت في ربيع الأول. الرسول دخل إلى المدينة المنورة في 12 من ربيع الأول، وليس في أول محرم، إنما أول محرم هو رأس السنة الهجرية. السنة الهجرية ليست جديدة، يعني الحساب على القمر، دورة القمر ليست جديدة، موجودة حتى في العصر الجاهلي، وشهر محرم هو رأس السنة من السابق، ولكن بدأ حساب التاريخ الإسلامي الصحابة لما اجتمعوا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، والدولوا هالمسألة أنه إحنا نريد نأرخ أحداثنا زمان الرسول، السنين متقاربة، الأحداث متقاربة موجودة في ذهنهم، هم حضروا الأحداث، حضروا المبعث، الهجرة، واقعة بدر، أحد، فتح مكة، حضروها للأحداث، ما يشعرون كثير أهمية لوضع تاريخ. لكن لما بدأت الأجيال الجديدة تتوالى على الساحة مست الحاجة إلى تاريخ محدد تؤرخ به الأحداث، فيقال هذا حدث في السنة الثانية للهجرة، هذا في السنة الثالثة، فصار الكلام أنه بماذا يؤرخ؟ هل يؤرخ بمولده؟ هل يؤرخ بمبعثه؟ هل يؤرخ بهجرته؟ يؤرخ بوفاته صلى الله عليه وآله؟ استقر الرأي على أن يكون التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الهجرة تحتضن المعاني الرسالية كلها، زائدا تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استقر رأيهم على هذا المعنى. أعود أنه مسألة الاحتفال بالهجرة الشريفة الواقع ما حد يعتبر لونا من ألوان البدعة، رغم أنه احتفال كغيره من الاحتفالات. زين، أنا أحتفل بهجرته بما تعبر الهجرة عن كونها نقلة رسالية للنبي وللصحابة الكرام في تحولهم من الأرض التي كانوا يضطهدون فيها على دينهم إلى المدينة المنورة التي استطاع الرسول فيها أن يبدأ حياة جديدة. بدأت هذه الحياة بجهاد واقعة بدر، وبقية الوقائع توالت إلى أن من الله على رسوله الكريم بفتح مكة المكرمة في 8 للهجرة. وما طول الرسول في المدينة المنورة كما تعلمون، قرابة 10 سنوات، ثم في مطلع 11، يعني في شهر صفر، آخر شهر صفر، كانت وفاته صلى الله عليه وآله. هذا العمر المحدود، وإن كان محدودا في السنين، ولكنه عظيم في عطائه، عظيم في بركته، حيث رأينا أن الرسول صلى الله عليه وآله في هذه السنوات المعدودة استطاع أولا أن يكمل التبليغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وثانيا استطاع أيضا إرساء قواعد الدولة الإسلامية، وجعل الشرق والغرب يخاف من صولة تلك الدولة التي بناها رسول الله. استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يصنع جيلا مؤمنا قادرا على حمل لواء الإسلام، مشعل الإسلام، وتحمل الكثير من أجل هذا المعنى حتى قال كلمته الشريفة: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولعل الأذى المعنوي الذي لحق الرسول هو أعظم الأذى. هذا الأذى المعنوي لحقه قبل وفاته في حياته وبعد وفاته كذلك. في حياته كان يواجه ألوان من المضايقات، ألوان من الآلام. هنالك شريحة من الناس كانوا ولعين بإيذاء الرسول فآذوه قبل أن يسلموا، وقسم آذوه حتى بعد أن أسلموا لسبب أو لآخر. وقد حكى الله تعالى في كتابه المبين تمردهم على أمر الرسول، مخالفتهم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بعضهم كان يشيء الخطاب مع الرسول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى أن ختمت هذه المشيرة بما جرى في رجية الخميس المعروفة، والتي يرويها أكثر من محدث أكثر من مؤرخ، أن الرسول صلى الله عليه وآله لما كان على فراش الموت طلب دواتا وكتفا، قال: حتى أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أكتب، هو الرسول لا يكتب، ولكن يأمر، كما يقال أنه بنى رئيس الدولة البناية الفلانية، هو ما يبني، يأمر. يعني أكتب يعني أمر بالكتابة، وإلا هو لا يكتب. وعلى فكرة مسألة أنه لا يقرأ ولا يكتب، الثابت أنه لم يمارس القراءة والكتابة، وأن ظاهر حاله أنه تتعذر عليه القراءة والكتابة، ولكن ما معلوم أن الملكة مسلوبة عنه، الملكة المقدرة قد موجودة لكن لم يمارسها، لم يؤذن له في ممارستها، فهو في ظاهر حاله لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يتهمه أحد بأنه هو الذي وضع القرآن الكريم. وما كنت لتخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا عدا عن أن الرسول وإن لم يقرأ ولم يكتب، ولكنه مدينة العلم، هي القراءة والكتابة. بما هي قراءة وكتابة ما لها خصوصية، الخصوصية لها بما أنها طريق إلى العلم. فما ظنك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مدينة العلم، مدينة الحكمة، صدره المقدس خزانة كتاب الله؟ نعم. إذن التعبير عنا بالأمي إذا كان المقصود منا هذا المعنى، هذا ما بيحجاز على الرسول. وإذا كان المقصود به النسبة إلى أم القرى مكة فالمسألة بعد أوضح. على العموم، قال: حتى أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كأنه تفطن البعض من عبارة ما إن تمسكتم به لن تضلوا بلا شيء، أشرت عنده، لأنه هل فقرة استخدمها الرسول صلى الله عليه وآله مرتين، إلها سابقة، السابقة استخدمها في حديث الثقلين، قال: إني تارك فيكم الثقلين، نعم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلعل البعض أشرت عند هذه العبارة إلى أن الرسول كأنه يريد أن ينص على كتاب بالصراحة لعلي سلام الله عليه. هذه المسألة في واقع الأمر أثارت أسئلة كثيرة. أولا، الرسول يعني هو ما نص على اسم علي عليه السلام حتى الآن ينص على اسم علي؟ أكيد الرسول نص مرارا، ولعل أوضح نص عند الخاص والعام، عند الخاص والعام، هذه الحجة الدامغة الذي تستطيع تواجه بها الجميع، وواردة حتى في صحيح البخاري أن الرسول قال له: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ومنزلة هارون كانت منزلة طبعا هارون كان عنده وصفين، كان عنده وصفان، الأول أن نبي، والثاني أنه وصي لنبي وهو موسى عليه السلام. بما أن نبينا خاتم النبيين فلهذا الرسول استدرك، قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فاشبق بقى أنه وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص، ونص صريح، وما يقبل الجدل والغلط والتلاعب. هنالك نصوص عدا عن نص الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فالجواب على هذا السؤال أن الرسول سبق أن بين بشكل عام وبشكل خاص وفي مختلف المناسبات، لكن أراد أن يعزز ما تقدم بكتاب يكتب. التفت جيدا، مثلا حديث الثقلين شفاهي قدمه شفاها، حديث الغدير قدمه شفاها، حديث الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا في بدء البعثة، شايف حينما قال من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعدي، وقام علي عليه السلام، هذا أيضا كان شفاعا. أراد أن يعزز ما تقدم بشيء مدون، هذا الإضافة، هو الحجة قامت على الأمة، دون هذا أو لم يدون، يعني الرسول بلغ، الله عز وجل أمره بذلك وشدد عليه وقال يا أيها النبي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد بلغ في قضية الغدير، فالحجة تمت على الأمة. يعني أفرض هذا الكتاب ما انكتب، الرسول لم يقصر في شيء حاشاه ولا خايف من أحد، لكن أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكشف لنا عن طبيعة الجو الذي كان سائدا آنذاك، واقعا حكمة الله عز وجل. يعني هذه الحادثة سلطت الضوء على أمور كثيرة، منها أن يأتي واحد ويقول معقول أن الرسول يعلن عن ولاية علي عليه السلام والناس تتمرد على أمره؟ شاء الله أن يجعل منها الحادثة جواب على هذا السؤال أنه ليس عجيبا، فإنه عند احتضاره ساعة وداع للدنيا وداع لهم، وهي أعز ساعة وهو أعز إنسان، ومع ذلك واجهوه بتلك الكلمة، كلمة الجفاء، الكلمة القاسية، في لفظ قال له من قال، والباقون لم يعترضوا، يعني ما نقل إن التاريخ أنه واحد اعترض، هذه من التفتيلها أبدا، ما نقل التاريخ أن واحد اعترض جبر لذاك الشخص نهره أنه لا أنت شو تقول، هذا رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أبدا أبدا، وكأنه تأييد مطبق آنذاك. فالخلاصة قال قد غلبه الوجع، لا عليكم، أرجوك إذا واحد في مثل هذا المقام ويطلب ورقة ليكتب كتابا، أفرض ليس الرسول، قائد عادي، ويكون في مثل هالمقام، مقام أن مقام رحيل إلى الله عز وجل، ويريد يكتب كتابا مثلا لأتباعه، ويقال إن الرجل غلبه الوجع، ما يحتاج تقدموا له ورقة. هذه مدلولها العرفي ايش معناها؟ عرفا ايش معناها؟ ان هذا رجل الان ما يترتب على كلامه اثر، ما يترتب على كتابته اثر، لا يعني ما يقول، ما يعني ما يقول، التفت جيدا، يعني هي وكلمة يهجر بمعنى واحد، وإلا بأي مناسبة يقول غلبه الوجع؟ شو له ربط يعني من شدة الوجع يطلب ورقة؟ هذا إلى ربط؟ ما له ربط. مدلول الكلمة عرفا هي أصلها يهجر، لكن بعضهم بدلها قال غلبه الوجع. طيب غلبه الوجع، نحاسب كلمة غلبه الوجع، يقول غلبه الوجع في هذا المورد ليس لها معنى إلا أن الرسول لا يعني ما يقول ولا يترتب على كلامه أثر وليس لقوله في هذه الساعة حجية. هذا مقبول الكلام؟ زين. هنالك لفظ آخر أن الكلمة كانت كلمة يهجر. زين. سؤال ثاني، أنه الرسول صلى الله عليه وآله ليش ما أصر إصرار شديد يعني أكثر من هذا، وكان بالإمكان يكلف شخص معين يسميه بالاسم أنه يا فلان مثلا، أفرضوا الصحابة فيهم أشخاص آخرون وفيهم من هو مطواع للرسول صلى الله عليه وآله، أنا ما أتكلم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي نفس محمد صلى الله عليه وآله، لكن من مدرسة الإمام علي في أشخاص الرسول ليش ما أصر. الحقيقة وجه الحكمة في ذلك أن الرسول رأى أن الجو جو مشحون، وأن الإصرار على كتابة شيء في ذلك الجو قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية تأثر على عامة الناس، لأن هؤلاء المشكلة الذين حضروا ما كانوا عاديين يعني من سوقة الناس، إنما كانوا من علية القوم ولو بزعم الإعلام، كانوا من علية القوم بدليل أنهم دعوا إلى أمر فأطيعوا فيما بعد، هذا صار وما صار، دعوا إلى أمر فأطيعوا، ودعا رسول الله وعلي لأمر فلم يطاع، فشئت أم أبيت عدهم النفوذ الاجتماعي. هؤلاء إذا يصير البناء أنه الرسول ربما يضغط أكثر، قد ما عندهم مانع يطلعون يصرحون تصريحات يعني تنعكس سلبيا على الإسلام، تنعكس سلبيا على بيضة الإسلام، لأنه الذي عند جرأة يواجه الرسول بكلمة يهجر، إذا الرسول يضغط زايد ما عنده استعداد يسوي شيء أضرب من هذا، ها تصورون الموقف، عنده استعداد جن واحد يوم الأيام يسني يقول ليش ما الله ذكر في القرآن الكريم اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه ويقسم المسألة. أنا مجاوب على السؤال في بحث كامل تقريبا ساعة متحدث عن هذا الموضوع، لكن ذكرت 10 أجوبة، من الأجوبة هذا الجواب، أنه حتى لو ورد نص لتصور المسألة تحسم، المسألة يمكن أن تروح بين هالفك وهالفك كما يقال، لأنه عندك مثال واضح كالشمس وهو آيات الميراث صريحة، وورث سليمان داود، هذا نص أو لا، يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا ما أستدل به أنا، من أنا وما قيمت، إن استدلت به بضعة محمد صلى الله عليه وآله. الصديقة عليه السلام فاطمة بنفسها استدلت بذلك، لكن واجهوها بحديث رواه أعرابي ما أدري كيف شكله، أنه الرسول قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، لو قايل أنا ما أورث القضية أهون، يعني أنا استثناء من القاعدة، الأنبياء يورثون، يحيى يورث غيره يورث بس أنا ما أورث، يقال أهون تخصيص، لا هذا الحديث ليس في مقام تخصيص، في مقام معارضة تامة، مناقضة تامة لما جاء في كتاب الله. ولهذا كان رد الزهراء عليه السلام رأسا بسمعت الحديث انطلقت كالسكة المحمات، قالت حاشا ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يقتفي سيره ويتبع أثره، إلى آخر خطابها عليه السلام. زين. فالوجه أن الرسول شعر أن الجو ما يتحمل أكثر من ذلك. بعد الشيء الآخر، السؤال الآخر، أنه علي سلام الله عليه أين كان آنذاك؟ علي عليه السلام بالتأكيد كان قائما على لسان على عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في رواية أنه كان واضعا رأسه الشريف في حجره، في رواية أخرى جواب أنه الرسول صلى الله عليه وآله إنما وجه الخطاب لأولئك القوم الذين كانوا عنده، يعني ما كان الأمر صادرا لمن؟ لعلي سلام الله عليه، وإلا لو صادر الأمر لعلي عليه السلام لم يتخلف علي لحظة واحدة أبدا. تاريخ يقول أنه صدر الخطاب لأولئك، قال آتوني بدوات بكتف حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا به من بعدي أبدا. وإلا علي عليه السلام طيلة حياته ما ونا، يعني خل أضرب لك أمثلة. مثلا أول الدعوة الإسلامية حيث الرسول محارب من كل حدب وصوب، وحيث الهجبة الشديدة بحيث عم أبو لهب كان يمشي خلفه ويقول لا تصدقوه إنه ابن أخي وإنه كذاب، عم تصور يعني عوام الناس يزعزعون لما يشوفوه يقول لك هذا عم ويقول كذاب. هالجو المشحون الرسول يقول من يؤازرني فلا يقوم إلا علي سلام الله عليه، وبالمرة الثانية علي، وبالمرة الثالثة علي عليه السلام. ذاك الجو المشحون علي كان يقوم ويواجه مجتمع وتحديات صارمة. يتوانى عن كتاب الرسول، يقدم ورقة للرسول، هذا واحد. اثنين، يوم الخندق، وقد شهد التاريخ بأجمعه حينما جاء عمرو بن عبد ود العامري وصاح المن مبارز ولا يقوم إلا علي، ومرة ثانية وما يقوم إلا علي، والثالثة وما يقوم إلا علي، ويتقدم علي ويغيب قليلا ثم يرجع برأس عمرو بن عبد ود العامري يشيع الرسول صلى الله عليه وآله بكلمة ويستقبل بكلمة. شيعه لما ذهب بكلمة برز الإيمان كله إلى الشرك كله، واستقبله بكلمة إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله عز وجل من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. لم يني بأبي وأمي أبدا، ويكفيك أنه أول فدائي في الإسلام، فقد فدى رسول الله بمهجته حين نام على فراشه يفديه بنفسه. فهذا الإشكال ما يرد على علي، هذا الإشكال إنما يرد على آخرين. لهم بالعادة كما نقول، لهم بالعادة سوابق في مخالفة الرسول. يوم الحديبية هو هذا قام للرسول وقال له كلمة معروفة، قال ألست نبيا؟ قال بلى، شلون مو نبيا، عندك شك في ذلك؟ قال إذا لماذا نصالح القوم؟ الخلاصة انتهى الأمر أن الرسول قال اذبحوا فأبوا أن يذبحوا، وفي مواقف قضية سد الأبواب قالوا ما غلقوا أبوابكم المفتوحة على المسجد، رفضوا إلى أن هددهم بعذاب سماوي وسدوا الأبواب إلا باب علي. تاريخ يقول الله عز وجل أمر الرسول أن يسد الأبواب إلا باب علي، بس إجا واحد حط له رواية بالحاشية قال فلان قام له قال له خليه لخوخة عينك بيها لأن أنا مشتاق لك جدا، ما يصير سد الباب تماما، فتفتحة فخلى له فتحة. على كل حال الشا فتحة موجودة وموجودة، شتان أين الباب وأين الفتحة. الله عز وجل إن شاء الله يجعل عواقبنا على خير. الخلاصة، فعلي سلام الله عليه بقيت بابه المفتوحة، فخالفوا في قضية غلق الأبواب، قضية جيش أسامة خولف أيضا. أعود إلى محط الحديث أنه الإمام علي سلام الله عليه لم يكن مخاطبا بهذا الأمر، الخطاب وجه لأولئك القوم، وإلا لو كان موجها إليه لكان أول المبادرين، على أن المسألة تعني للإمام، هذا واضح أساسا، هي المسألة واضح من القرائن. إنما أراد رسول الله بيان أمر يتعلق بعلي سلام الله عليه. ولعل هذا الأمر اكتشفوه من طريق آخر في سورة التحريم. القرآن نقل لنا أن الرسول أسر إلى بعض أزواجه حديثا وأنها إيش أفشت وكشفت، لعله هناك ترابط. والدليل على أن القضية قضية خطيرة، الدليل تهديد القرآن الكريم كان هائل. لو كان قضية بيتية عائلية ما تحتاج إلى هالوعد والوعيد، تسمع الآيات وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني السامع حشود هالشكل، حشود حشود ضخمة هذه، الله والملائكة وجبرائيل ملائكة بعد ذلك ظهير وصالح المؤمنين، ايش دعوة الصاير؟ قضية عائلية هذه؟ لا، مسألة أمنية حتما، مسألة سياسية أكيد، ما لا يخالجني في ذلك ريب. وأي عاقل يقرأ الآية يعرف المسألة السياسية حتما مسألة خطرة. زين، فلعلهم كشفوا شيئا مما يرتبط بهذا. أعود، فالرسول صلى الله عليه وآله هكذا ختمت حياته الشريفة بعد كل ذلك العناء، ختمت بهذه الآلام، بحيث أنه وهو على فراش المرض يقال إن الرجل يهجر، أو يقال غلبه الوجع. لكن بعد ذلك حينما خرجت تلك الوجوه دخلت عليه الوجوه الكريمة المباركة. أول وجه أطل عليه وجه الصديقة فاطمة عليه السلام، وهو على فراش المرض بأبي وأمي، وكله شوق لفاطمة عليه السلام. كانت كما تقول الرواية إذا دخلت على أبيها تهلل وجه النبي فرحا بها. نعم، حتى أنه بعض زوجاته لعلها أم سلمة تقول كنا إذا رأينا رسول الله كئيبا مكروبا نطلب من فاطمة أن تذهب إلى أبيها، إذا شاف الرسول يسرى عنه الهم والغم. ولا شك هذا اللقاء اللي صار مع الجماعة آلم الرسول، آذى الرسول، فكان دخول فاطمة على الرسول في محله سلوى كان وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن لما رأت حالته بكت عليها السلام وقالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يا ويلي، وغدت تصرخ الزهرة توين عد راس أبوها وتجر حسرة وتفاقة الإثم وتشم نحرة وقلبها من الونين انجسم نصين. يا ابو إبراهيم ما تنهض وحاشيك، ترى روحي يا ابويا ذابت عليك، جنيت عزنا وكلنا نلتجليك، افراقك صعب لن تفارق سنين. بعد وجاء دور الامام امير المؤمنين عليه السلام، اهوى على رسول الله، يا لها من ساعة مؤلمة، ساعة الوداع، يا ويلي وحنا الكرار ضلع، يا ويلي وحنا الكرار ضلع على الهادي وهو فوق يودع، يقل لو دعت الله ويصايا يا بدمعي ويا لو فوق خدّ دمعة العين وتجري فوق خد دمعة العين. بعد وأقبل الحسن والحسين عليهما السلام أكبى على جدهما. يقول أحد الرواة أنهما جاء كبى على صدر النبي صلى الله عليه وآله وأطال المقام عند صدره، فجاء الإمام علي عليه السلام ليرفعهما. الرسول في ساعة مرض شديد أراد رفعهما عن صدر الرسول، وإذا بالرسول يتمسك بهما ويقول يا علي دعني أتزود من ريحانتك. قل له يا علي خل حسن وحسين يشموني وشم منهم بهالحين على صدري وهيهل دمعة العين. أودعهم وهم جدهم يودعون، يا ويلي خليني أشم فاطمة الزهرة وهل دموع عيني وجر حسرة على البضعة وعلى سائر العترة. اي تراهم من بعد عزي يذلون. كيف يا رسول الله؟ اخذ يشرح لهم بعض ما يجري كأني بالحسن مسموم مظلوم واخو مذبوح من الماي محروم ومهم تنتحب والدمع مسجوم ليل نهار ولها ما يرحمون. وهكذا أوصى نبينا صلى الله عليه وآله بوصاياه، وأخذ يدنو إلى الموت قليلا قليلا. هذا وقد دخل عليه عزرائيل عليه السلام مستأذنا، قال يا رسول الله إن الله أمرني ألا أدخل عليك حتى أستأذن. قال له يا عزرائيل جئتني زائرا أم قابضا؟ قال جئتك مخيرا بين الموت والبقاء. قال لا أختار إلا ما يختار لي ربي. فقال له جبرائيل إن الله يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى. في هذه الآونة أراد جبرائيل أن يرحل إلى السماء، أراد أن يعرج. قال إلى عين يا أخي يا جبرائيل؟ قال يا رسول الله يعز علي شهود روحك وهي تقبض. قال أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذني. يعني هيبة الموت هذا من تواضع الرسول لله تبارك وتعالى. وكذا يا مؤمنون نزل بنا رسول الله الموت، والرسول تختلط شفته وبذكر الله تعالى وهو يقول الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة، أستودعكم الله يا أهل بيتي. يا ويلي يا أبويا يا روح النبوة يا حد المكارم والمروة، بويا قلبي من الفرق تشو. وهكذا بعد أن فارقت روح الدنيا رحم الله من نادى ومحمدا أيوا سيدا أيوا رسول الله. عظم الله أجورنا وأجوركم وعظم الله لك الأجر مولاتي فاطمة. قام أمير المؤمنين عليه السلام بتجهيز جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن بلغوا إلى مرحلة الدفن. كانت فاطمة عليه السلام تنظر إليهم وهم يهيلون التراب فسمعت وهي تقول: كيف تطيب نفوسكم أن تهيل التراب على أبي يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي صعبة ترى تصير عيشتنا بلي بعد النبي ما اريد هالدنيا لدني يا هلا يا رسول الله كنت رجائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والمستشهدين تحت لوائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا ومن الشادة المؤسسين الكرام والمستمعين الأكارم وجميع من أوصاني الدعاء. اللهم تقبل عمل الجميع بأحسن القبول. اللهم قر عيون الجميع بقضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم وتيسير ما تعسر من أمورهم. وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما أموات السادة المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني ليلة الختام، هذه الليلة ليلة الختام في هذا المجلس. أعاده الله عليكم والجميع والسيد والحج المؤسس بالصحة والعافية.